بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى مجلس مجالس الذكر، مجالس العلم التي نحتسبها عند ربنا سبحانه وتعالى، والتي نتواصى فيها وإياكم على البر والتقوى وعلى الصبر والاحتساب. في سورة الذاريات، وهي من طوال المفصل في القرآن، ذكر الله في أواخرها بعدما ساق طرفا من أخبار الأمم مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام وعقوبات الله جل وعلا على المكذبين منهم، نوع سبحانه بدلائل وحدانيته ودلائل ربوبيته واستحقاقه للعبادة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله. فأمر جل وعلا بالفرار إليه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الآيات. فأمر الله سبحانه وتعالى بالفرار إليه، وهذه من عجائب ولطائف الاستدلال، أننا نفر من الله إلى الله، فنفر من الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال في الآية بعدها: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. إني لكم، أي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، نذير منذر بعقوبات الله وسخطه، مبين لهذه النذارة، مظهر لها، غير ملبس ولا مخ لها. فرار من الجهل إلى العلم، فرار من السنة إلى فرار من البدعة إلى السنة، فرار من المعصية إلى الطاعة، فرار من الجهل إلى العلم، فرار من الباطل إلى الحق، فرار من الردى والغفلة إلى الذكرى والفطنة، فرار من قدر الله إلى قدر الله. لما نزل الطاعون في بلاد الشام، وكان عمر في الطريق راجعا، فاعترض عليه: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فليس للإنسان مناص من وقوع قدر الله عليه، والله لو طار في السماء أو غاص في الأرض أو ذهب أينما مذهب، فإن قدر الله جل وعلا لا بد أن يصيبه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. جاء في تفسير هذه الآية من سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معكم أربعة ملائكة في النهار وأربعة في الليل، يجتمعون في صلاة الغداة أي الفجر وصلاة العصر، فيبقى فيكم الذين نزلوا في الصباح فيعرجون بعد العصر، وينزل من يبقى معكم إلى طلوع الفجر. أربعة ملائكة مجموعهم ثمان في هذان الوقتين، في هذان الزامين، أربعة في النهار وأربعة في الليل، اثنان عن اليمين وعن الشمال يرقبون ويعدون الحسنات والسيئات. وفي هذا قول الله جل وعلا في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإثنان، واحد أمامك والآخر خلفك، يحفظونك من أمر الله، أي بأمر الله، فإذا جاء قدر الله جل وعلا خلوا عنك حتى يصيبك هذا القدر الذي كتبه الله عليك، فنفر من قدر الله إلى قدر الله. وفي قول الله جل وعلا: ففروا إلى الله، الفاء هنا لغة ونحوا واقعة في جواب شرط مقدر بعدما ذكر جل وعلا دلائل وحدانيته والآيات الموجبة لإفراده بالعبادة وبالتقدير والتدبير. قال جل وعلا: ففروا إلى الله، فهي واقعة في جواب شرط مقدر: إني لكم منه نذير مبين. وفي هذه الآية سلوان لك يا أيها المؤمن، وفيها سلوة لك أيها الموحد، أنك تفر إلى الله. كل من يخاف، من يخاف منه يفر عنه، إلا ربنا جل وعلا نخاف منه خوف العبادة وهو الخشية والخوف، ونفر إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بمعافاتك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. فنحن نعوذ بالله من الله، ونفر إلى الله من عذاب الله وسخطه. ففروا إلى الله، أي فروا إلى الإيمان به من عقوبته سبحانه، فروا إلى طلب رضوانه خوفا من الوقوع في مساخطه وعقوباته، ففروا إلى الله. وفي هذا أمر بالرجاء، فإنك إذا فررت إلى أحد لأنك ترجوه ولأنك تحبه وتعظمه وترجو منه الخير والمنفعة وترجو منه دفع الشر والبلاء، ففروا إلى الله. فالفرار إلى الله جل وعلا يجمع بين الخوف منه سبحانه وخشيته وهي عبادة، وبين الرجاء به وحسن الظن به وهي عبادة أخرى. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لنا بالنذارة والبشارة. نذارة من ماذا؟ وبشارة من ماذا؟ نذارة من الوقوع في غضب الله ومقته، والوقوع في معصيته والكفر به والشرك به الذي هو سبب إلى عقوباته جل وعلا ومقته في الدنيا وفي الآخرة. وبعثه الله جل وعلا بالبشارة لمن أطاعه وعبد ربه ووحده واستقام على أمره وعلى دينه، أنه له من الله الرضوان والجنان، وله من الله العفو والمغفرة. ولهذا بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إني لكم منه نذير مبين، نذير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه بأمر الله له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قال لهم صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان. العريان أي المتخفف من الملابس، لا الذي أبدى سوءته، تخفف من الملابس حتى يكون أدعى له بالسرعة والعجلة في الركض والسعي. أنا النذير العريان، لو أخبرتكم يا معشر قريش أن عيرا من وراء هذا الجبل تريدكم، أتصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فأنا النذير العريان، نذير لكم بين ذي عذاب شديد، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إني لكم أي من الله نذير مبين، مبين وموضح لهذه النذارة، غير ملبس ولا خاف لها ولا مقصر في بيانها. وهذا يا أيها المؤمن يستحضره المؤمن والموحد، يستحضره عند البلايا وعند النوازل وعند الشرور وعند تسلط الأعداء الظاهرين والباطنين، أننا نفر إلى الله، ومن فرارنا إلى الله إيماننا به وتصديقنا بأفعاله، ومن أفعاله القضاء والقدر. ففي قضاء الله وقدره مهما عظم الرزق واشتد الخطب وتعاظم الكرب، المؤمن يرضى بقضاء الله عليه وبقدره فيصبر ويشكر. وكمل المؤمنين ممن يرضون عن الله جل وعلا قضاءه وقدره في المصائب والرزايا، فهم بين الشكر وبين الرضا، وعامة المؤمنين بين الصبر وبين الشكر. فمن رضي فله من الله الرضا، ومن جزع وسخط فله من الله الصبر. ففروا إلى الله فرار إلى رحمته، فرار إلى الإيمان به، فرار إلى توحيده من طوافق الشرك ومرافعه، فرار إلى طاعته من وخائب المعاصي والذنوب والخطايا، فرار إلى التوبة إليه. ما منا إلا من يخطئ، ما منا إلا من يسرف، لكن من عرف أن له ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة فيفر إليه، فإن هذا الاعتقاد بحد ذاته منجل لصاحبه بعظيم رجائه بالله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وليس في هذا دعوة إلى المعصية كما قد يفهمها السالج، أو من لا فهم له، لا فهم له صحيح، وإنما معناها أن الخطأ والتقصير لا بد منه، كما قال عليه الصلاة والسلام عند الآخر: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فيفر المخطئ والمسرف على نفسه والمقصر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والأوبة، ورجاء أن الله يقبل توبته فيقيل عثرته. وأنت أيها المؤمن في هذه الأوقات، أوقات الرزايا والبلايا والمحن، أنت في خلوة في بيتك في غرفتك، تذكر واستبصر واسترجع فما كان من خطيئة منك وتقصير، فبادر إلى الله جل وعلا بتوبة نصوح، بإقلاع عن هذا الخطأ وعن هذه المعصية، وندم على وقوعها منك، وعزم على أن لا ترجع إليها مرة أخرى، وأن يكون الباعث لها الإخلاص لله جل وعلا لا خوف الناس. فإن كانت مظالم للعباد ردها عليهم وتحلل منهم، فعندئذ يكون فرارك إلى الله على وجه صحيح، فرار إليه من البدعة إلى السنة. إن البدع بريد الشرك وبريد الكفر، دع هذه البدع وإن استحسنتها في ذهنك أو استحسنها الناس في تقليدهم وفي تقادمهم عليها جيلا بعد جيل، فربما نشأ على هذه البدع الصغار وهرم عليها الكبار، وتتابع الناس عليها قرنا بعد قرن حتى ظن أنها من السنة. فر من هذه البدع إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فر من خوف إلى رجاء، من خوف من العباد، من خوف من البلاء، إلى رجاء بالله أن يرفعه عنك، إلى رجاء بالله جل وعلا وحسن ظن به أن ينصرك وأن يثبتك وأن يكفيك شر الأشرار وكيد الفجار. قد سمعنا قول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. فالله الله أيها الإخوة، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وجاء التعبير بالفرار إليه لسرعة هذا الرجوع والمسارعة إليه، فإن الله أمرنا بالمسارعة إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء في الضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا الفرار هو إسراع بالرجوع إليه جل وعلا، إسراع بالقدوم عليه بالتوبة والإيمان والأوبة. وقد جاء الفرار في القرآن على هذا المعنى: فانظروا إلى الموت، هذا الذي لا بد منه، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لا بد يوما على آلة حدباء محمود. وأصدق من هذا قول ربي جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولنا أجمعين، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة. فهذا الموت لا بد منه، قال الله جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. جرت العادة أن من فر من شيء فيكون هذا المفروض منه وراءك، هذا الموت الذي تفر منه بطلب العافية وطلب الصحة وطلب الدواء والحذر منه ملاقيك، يأتيك من أمامك، أي من حيث لا تحتسب، متى؟ إذا تم أجلك وإذا تم ما كتبه الله لك من العمر. لا بد من الموت، الموت داء، الموت كأس وكل الناس تشربه، والقبر دار وكل الناس تسكنه، لكن نسأل الله أن يجعل موتنا على ما يرضيه وعلى الحق، وأن يميتنا وهو راض عنا غير غضبان سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. عطف على هذه الآية أعظم مأمور به وهو التوحيد، وأعظم منهي عنه وهو الشرك، بأن تجعل مع الله معبودا غيره أو معبودا معه، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان والتوحيد وعلى لزوم سنته عليه الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض. نسألك اللهم باسمك الأعظم، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا إلهنا بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك، وأن تظلنا في ظل عرشك، وأن تردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تحشرنا في لوائه وترزقنا شفاعته، وتثقل موازيننا، وتجعلنا في يوم حشرنا من الآمنين ومن المطمئنين، وعلى الصراط من العابرين، وإلى على عوالي جنانك من المتنقلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن ترزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وتعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. إنك يا ربنا أعظم مسؤول وأكرم مرجي مأمول، نسأل الله ذلك وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، وأن يشفي مرضاهم، وأن يعافي مبتلاهم، وأن يرفع هذا الداء وسائر الأدواء، وأن يرفع بلاءه عنا وعنكم وعن عباد الله أجمعين. نسأل الله ذلك في أسمائه وصفاته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. ما شاء هذا السائل يقول: هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، فهل جاء فيها أنها تحيا أو أن الأعمال ترفع فيها إلى الله سبحانه وتعالى؟ وما ثبت في هذه الليلة؟ نعم، هذه ليلة الأربعاء 15 من شهر شعبان في هذا العام، عام 1441 من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها حديث صحيح صريح في إحيائها ولا في إعمارها بالدعاء والصلاة والتهجد والاستغفار، ولا أنها ليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله، بل هذه الليلة كغيرها من الليالي من ليالي العام. وما جاء في قول الله جل وعلا في سورة الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فإن هذه الليلة المباركة على الصحيح هي ليلة القدر التي ابتدأ فيها إنزال القرآن، وهي أفضل ليلة على العام في العام على الإطلاق. وما جاء في بعض الآثار أن ليلة النصف من شعبان فهي أقوال ضعيفة غير راجحة، وإنما الذي ثبت في هذه الليلة حديث رواه عدة من الصحابة، رواه أبو موسى الأشعري وابن مسعود وروته عائشة، وجاء من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة النصف من شعبان يطلع الله جل وعلا على خلقه فيغفر لهم إلا الاثنين، لمشرك أو مشاح، أي من في قلبه حقد وبغض على أخيه المسلم. فهذان الصنفان ممنوعان من مغفرة الله. وهذا الحديث رواه من أهل السنن الترمذي، ورواه ابن ماجه، ورواه الإمام أحمد وغيرهم، وهي أحاديث يشد بعضها بعضا فترتقي إلى مرتبة الاحتجاج، إما أنها حسنة أو أنها صحيح لغيره. وما سوى ذلك فلا تحيا هذه الليلة، حتى إن جمع من التابعين قالوا: ما أدركنا أشياخنا من الصحابة ولا من كبار التابعين يحيون هذه الليلة، خلا ما جاء عن مكحول فإنه قول مرجوح فيما جاء عنه. إذن ليلة النصف من شعبان ليس فيها مزية إلا هذا، أن الله يطلع فيها على خلقه. وجاء في حديث فيه مقال، ومن أهل العلم من يحسن أن الله ينزل فيها إلى سماء الدنيا، وقد ثبت نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلاث مواضع: الموضع الأول في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، يتحنن سبحانه ويتلطف ويمتن على عبيده، فينزل في الثلث الأخير من الليل فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ حتى يطلع الصبح. وجاء أيضا أنه ينزل سبحانه وتعالى في عشية عرفة، ينزل عشية عرفة فيباهي بأهل عرفة ملائكته. وجاء أيضا أنه ينزل سبحانه وتعالى في هذه الليلة النصف من شعبان، إذا ثبت فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. هذا السائل يقول: هل ليوم 15 من شعبان مزية؟ نقول: هذا اليوم ليس له مزية في ذاته إلا ما جاء في الحديث المروي من غير وجه، ومن أهل العلم من يصححه ومنهم من يضاعفه، في حلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أي فلا يتهيأ بالصيام لأجل رمضان. يشهد لهذا المعنى ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا من كان له صوم فليتم صومه. إذا لا يتهيأ للصيام لأجل رمضان إلا من كان له صوم، كمن كان عليه قضاء من رمضان أو عليه صيام كفارة، أو من عادته أنه يصوم شعبان أو يصوم الأيام البيض أو الاثنين والخميس، فإنه يتم صومه. وها هنا تنبيه إلى إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات ممن عليه قضاء من رمضان الماضي، فإنه ضاق الوقت إلى أداء القضاء في هذا الشهر، وشهر شعبان شهر قصير، ما أسرع ما ينقضي. في هذه الليلة يكون مضى تقريبا نصف هذا الشهر، فمن عليه قضاء من رمضان الماضي فليبادر إلى هذا القضاء ولا يتأخر عنه ولا يسوف ويؤجل، فإن من الناس من لا يزال يسوف ويؤجل ما عليه من القضاء حتى يدركه رمضان الجديد. فهذا الذي سوف وأخر وماطل حتى جاء رمضان الجديد عليه أمور ثلاثة: أولها التوبة إلى الله من هذا التأخير وهذه المماطلة والتسويف، ثانيا عليه صيام هذه الأيام التي عليه بعد رمضان، ثالثا عليه مع كل يوم أخره إطعام مسكين، فعليه صيام وعليه كفارة وعليه قبل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له المسلمون، خصوصا والناس الآن في بيوته، يبادر بالصيام إن كان من قضاء فبنية القضاء، وما لم يكن كذلك فبنية النافلة. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر بعد رمضان ما استكمل في صيام شعبان، وكان يصومه كله، في رواية كله إلا قليلا. وكانت رضي الله عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أي من حاجته إلي، فإنه في حاجة إليها، ولهذا كان يؤخر قضاءه عليه الصلاة والسلام، تؤخر رضي الله عنها قضاءها من رمضان لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لها إلى شعبان. وأداء القضاء في شعبان واجب بقدر الأيام التي على الإنسان منها من رمضان. والله أعلم. هذا السائل يسأل عما يسمى بالشعبنة. أولا، ما هي الشعبنة؟ الشعبنة يا أخواني ظاهرة اجتماعية عند بعض الناس، أنه قبل رمضان يسرف على نفسه فيما هو فيه من الغفلات، وقضاء شهواته ووطره في الحرام والمعاصي حتى إذا جاء رمضان استغفر ربه من هذا الإسراف وهذه الغفلة وهذه الذنوب والمعاصي. هذا أصل الشعبنة، وجعل فيها من جعل ولائم واجتماعات وطرب وغنى ورقص، فصار هذا التسويف وهذا الإسراف عند الناس ظاهرة اجتماعية، فيجتمعون فيها في ولائم ورقص وطرب قبل قدوم رمضان، وهذا غلط بين وبدعة نكرة ناشئها من الاستهانة بالله جل وعلا. فإن رب رمضان هو رب شعبان وهو رب سائر الشهور، المعبود في رمضان هو المعبود في غيره، وهذا من تسويغ الشيطان لهؤلاء ولعبهم بأهوائهم وإسرافه عليهم حتى يقعوا في هذه المعاصي. ومن يضمن لك التوبة وأنت تصر على وقوع المعصية؟ المؤمن يتهيأ لرمضان بدعاء الله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فيما كان من شأن السلف الصالحين رحمهم الله، كانوا إذا صاموا رمضان سألوا الله 6 أشهر يتقبله منهم، ثم سألوه 6 أشهر أخرى أن يبلغهم رمضان، هذا الموسم العظيم من مواسم الله يتعرض فيها بنفحاته لعباده، فيصومون أيامه ويقومون لياليه في صلاة التراويح، يقيمونها جماعة إن تيسر لهم في المساجد، وإلا إن استمرت هذه الظروف علينا في هذا الوباء وباء الكورونا يصليها الإنسان في بيته. والتراويح سنة مؤكدة في رمضان، على هذا عامة المسلمين إلا من شد من الروافض شيعة الشيطان. قال القحطاني في نظمه: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. والله أعلم. نكتفي أيها الإخوة بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.